قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث فيه تصوير بليغ للأخوة الإيمانية بين المسلمين. وإذا تصورنا معنى هذا الحديث ومقاصده فسوف ندرك أنه يجب أن تكون مشاعر المسلمين جميعا واحدة، وأهدافهم جميعا واحدة، وآلامهم جميعا واحدة. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على بعض مقتضيات الأخوة الإيمانية بين المسلمين، وهي التراحم والتواد والتعاطف. فالتراحم يكون في رقة قلوب المسلمين بعضهم نحو بعض، ومما يترتب على ذلك حب الخير للمسلمين وكراهية وقوع الضرر بهم. والتواد تعبير عن المحبة القلبية لكل مسلم، ومن مظاهرها أن يحب المسلم لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لها. والتعاطف تعبير عن الشفقة على المسلمين، ومما يترتب على ذلك الإحسان للمسلمين وبذل المعروف لهم. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، تركيز قوي على اهتمام المسلمين جميعا بما يحصل لبعضهم من آلام ونكبات، وذلك يقتضي أن يسارع جميع المسلمين إلى نجدة المحتاجين وإنقاذ المنكوبين منهم بالدرجة التي ينهض فيها الإنسان لمعالجة جسده إذا اشتكى من المرض. وهذا الحديث يبين لنا الفرق الشاسع بين حقائق الإسلام الناصعة وواقع المسلمين المؤلم، حيث إن الذين يطبقون مدلول هذا الحديث عدد قليل من المسلمين. ولو طبق هذا الحديث بمفهومه الشامل في جميع المجتمعات الإسلامية لكان للمسلمين شأن آخر. وفي الحديث بيان لضعف إيمان كثير من المسلمين الذين لا يشعرون بمشاعر إخوانهم، ولا يألمون لآلامهم، ولا يسارعون إلى نجدتهم وإنقاذهم. فلا بد لكل مسلم أن يراجع نفسه ليعرف مدى تطبيقه لمدلول هذا الحديث الشريف، وليحاسب نفسه على تقصيره في تطبيق هذا التوجيه النبوي الكريم. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.